ثم يعيده أو يجيبه بنفسه، والآخر أمره مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. تجد كثيرا من أصحاب الأعمال الشاقة يفعلون هذا، أو كنا نسمعهم زمان يفعلون هذا لأجل الأمور بجسد في جهازهم. تجدوا من يعملون في حمل الفرسان المسلحة، تجدهم دائما يتجاوبون الأناشيد والكلمات الجميلة التي تريحهم. ما السر في هذا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فتأملت السبب. هناك يعلمنا ايها الاخوة، وكثيرا ما تجد العلماء يتكلمون بهذه مثل هذه المسائل، علماء التربية اقصد، انهم يمنعون لمحة عادية للانسان يفعلها او يقولها، فيأخذون هذه اللمحة ويعتبرونها إشارة يستفيدون منها في تربية النفس وتهديدها والقيام على إصلاحها. يقول: فتأملت السبب فإذا به تحليف فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطرفه به وإجابة فكره في الجواب مثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى الحامل ثقل المحمول. يقول: فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطرفه به وإجابة فكره في الجواب بمثل ما قال، فينقطع الطريق وينسى الحامل ثقل المحمول. فأخذت من هذا إثارة عجيبة، رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أمورا صعبة، ومن أكثر ما حمل مداراة نفسه وتكليفها، الصبر عما تحب والصبر على ما تكره. فرأيت أن من أعمال النفس والصواب فيها قطع طريق الصبر بالتلطف وتسلية النفس. وكان ان الانتقاص فلسفه بان امر تخطي جبل النفس يحتاج الى صبر ساعة ويسر، وشجاعة نفس ويسر، وثبات قلب يسير. الله يرضى عليك. أننا قلنا أن بين العبد وبين النجاة صبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإن لم تكن عندك الشجاعة، وكلنا ضعفاء، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. نعم، نحن ضعفاء أمام نفوسنا، أمام شهواتنا، أمام هموم الدنيا. فإذا كان الأمر كذلك مع هذا الضعف، فالعلاج التوقف ومداراة النفس. التوقف ومداراة النفس. ومن هذا لا يخفى عن بعض السلف ان مسار معه رجل من تلاميذه في طريقه فعاطس تلميذ، فقال له: نشرب من هذا البئر؟ فقال له شيخه: اصبر الى البئر الاخرى. فلما وصل الى الاخرى قال له: اصبر الى البئر الاخرى. فلما بلغ الاخرى قال: هي الاخرى. فما زال يعلمه حتى وصل المدينة، ثم التفت اليه وقال: هكذا تنقطع الدنيا. يحتاج الى تحليل النفس مداراتها الى التكبر والتحايل عليه حتى نغلبها. لان بعضنا قد ياتي الامر دفعه واحده فينكسر فيعود الى اشد من مره. قد يكون وانا اعرف بعض الناس ممن يشكو هذا ولا سبيل له الا الصبر. نسال الله ان يرزقنا واياكم الصبر. ننتظر هذا الامر حل لنفسه وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت. كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما اريد بمنعك من هذا الذي تحبين الا الاتفاق عليه. والله انا نفسي بنت كل حاجه حلوه وانت نادي كل شيء جميل وكلمه خايف عليك فكل النار. ويقال لك اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون. اذا الله تاتي وتعليلها والتلطف بها ووعدها بالجميل انسلت من السيف وسكت اليك الحناء ورفضت وتمنعت وقامت وذكرت عيد هذا الجميل كلها يا نفس انما الدنيا ساعه هلا تصلين ساعه فتكونين بعدها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرها من امامها من احبابها وخوفها من خلفها من اعدائها. فان هي تقدمت بلغت احبابها وان رجعت فالى اعدائها رجوعها. واذا وقفت فسيدركها اعداؤها فانهم وراءها في الصلاه. خوف وعلمها وتلطف معها وحاول ان تبلغ بها ما تريد انت ما يريده الله عز وجل منك. عدها لله بر اقوام انتكروا ما امروا وجزروا عن الزلل فانتكروا فاذا لاحت الدنيا غاروا واذا ظهرت الاخره حضروا. فلو رايتهم في القيامه اذ حسروا يقول لهم ربهم اني جزيتهم اليوم بما قهروا. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا وطرسوا باب المحبوب واعتذروا وبالغوا في المطلوب ثم حذروا. فانظر لماذا وعدوا في الذكر اذ ذكروا اني جزيتهم اليوم بما صبروا. ربحوا والله وما خسروا وعاهدوا على الزهد فما غدروا واحتالوا على نفوسهم فملكوا وآثروا. احتالوا على نفوسهم فملكوها وآثروها. ملكوا نفوسهم وآثروها. احتالوا على نفوسهم فملكوا وآثروا. وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وسكروا. فيقال لهم يوم القيامة إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بيوتهم في خلوها كالصوامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. بيوتهم في خلوها كالصوامع وعيونهم تنظر بالسقى من طرف خاشع والاجفان قد تحت سحب المجامع تسقي بذر الفكر الذي بذروا. فيكون جزاؤهم اني جزيتهم اليوم بما صبروا. استوحشوا من كل جديد شغلا بالمعنى النفيس. ودموا مطايا الجد فصارت العيد وبادروا الفرصة ففاتوا ابليس. لا وقفوا ولا قدروا اني جزيتهم اليوم بما صبروا. قلوبهم في الخدمة حضرت. اسرارهم في الصدق قد عمرت. كم شهوة في صدورهم قد انتشرت اخبارهم. تحيي القلوب اذا نثرت ويقال للقوم اذا نثروا اني جزيتهم اليوم بما صبروا جدوا فليس فيهم من يلعب. جدوا فليس فيهم من يلعب ورفضوا الدنيا فتركوها تخرب واجابوا قلوبهم بقلة المطعم والمشرب. لغدا يقال لهم كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب. أجسامهم في الحياة عاطرة وإن كانوا قد كبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا. علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة. علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة وأن من وافق مرادها صار سبيلة. علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة وأن من وافق مرادها صار سبيلة. فحذروا فحذروا من غرور يجدي غبينة فركبوا من التقى في سفينة دحنوها بالزاد وعبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا. طوبى لهم الأملاك تتلقاهم طوبى لهم والملائكة تتلقاهم. كشف الله عن عيونهم الحجاب فأراهم هذا أقصى آمالهم هذا أقصى آمالهم أن يروا ربهم في القيامة وقد ظفروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بلغنا الله وإياكم هذا المبلغ وأسمعني وإياكم ما ننصح فقد زجر الناصح وأبلغ. ونسأله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة فإنه انتصر أكبر. ولولا عفوه ما قدرنا ولا قدروا إن جزيتهم اليوم بما صبروا. هذا أيضا مما نمني به النفس مما نجر نحلل الحق نحلل به النفس لكي تمر لكي تمر. يكفي في زجر النفس أو تعليلها أن العطاة محجوبون عن الله في الجنة يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم حجاب عن الله. فلذلك تمني النفس وقل لها يا نفس انك ان اطعت وصبرت على الطاعه بلغت محمودا. ثم ننتقل الليله نقله نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع. بعد ان انتهينا من النفس ذكرنا ان الامر يحتاج لكي تولد قلوبنا ان تولد القلوب من ظلمات النفس والطبع والهوى. تخلصنا من النفس تعالوا لنتخلص من الهوى. يقول ابن الجوزي ايضا في سيد الخاص ولكن صفحة 193 رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة. رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من الغيبة وهي أنجس. ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا وأكل الحرام. ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أثناء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين. المجدد يقول اني ورأيت كثيرا من الناس وهذا حاصل لكثير من الاخوة من الناس كذبهم يتعرضون من ركات نجاسة اذا وقع لكونه نجاسة يسارع الله بل ان بعضهم مبتلى بالمسواس نسأل الله لنا ولكم العافية ثم هو لا يتحاشى من الغيبة النميمة الكذب جلست مع احد المشايخ في الاسبوع الماضي في هذا الاسبوع فرأيته قد بلغه كل كلمة تقال عليه او ليست عليه قصد بها هو او غيره من جميع المشايخ بلغته بالسوء ثم كثيرا لا ذكر هذا الشيخ بخير نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع دعاء المسلمين وأن يحفظهم من كل شر وسوء وأن يعافيهم من كل بلاء وفتنة وأن يثبتهم ويقويهم يا رب العالمين اللهم آمين سبحان الله سمع عنه خير كثير فيه فقال لي أنت قلت يوم كذا كذا وكذا قلت والله ما خفضتك ولا كان الكلام عنك ولا عن غيرك بل على سبيل التربية لكل الشباب قال بل خفضتني قلت فأستغفر الله من ذلك ولكن ما بلغت اني قلت انك شيخنا وانك رجل كريم وانك رجل فاضل وانك استاذ ودعاء ليل ونهار لك قال لا والله سبحان الله لما الشر فقط هو الذي يصل والسوء لأن الناس عادوا لا يتورعون عن هذا وإن شاء الله عز وجل يأتي في بث السبت مجيد للكلام عن اللسان لخطورته السائقة وهو أحد أسباب عذاب القبر مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل أن أحدهما فتانا لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يمشي بين الناس بالنميمة يعذب في القبر ثم لا يدخل الجنة الحديث في صحيح مسلم يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام نمام النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد سمع كلمة ويقول يذهب يسارع ويقولها على وجه ماذا على وجه ماذا على وجه الإفساد لا شك لا شك أحدهم كان يقوم الليلة وأحسه يصوم يوما ويوما مدة ثم فجأة غجر حتى لم يعد يصلي معنا الفجر في جماعة كذا يوصيه بعض صلاة الفجر فقلت له ألا تقوم مما أنت فيه فذهب الأنقل بالبني التكتيب من الشيخ الفلاني عجيب أنا أقول يصوم مما هو فيه لا بمعنى فرش صلاة الصبح لكن المقصود أن أقول هذا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم نصيحة لإخوتي في الله أننا ينبغي أن نتورع عن الغيبة تورعنا عن النجاسة للأسف وكل ما يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز الذي زنى وجاء فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فلما عادوا من رجمه قال رجل من اخر الم تر الى هذا الذي ستره الله فلم تسجره نفسه حتى رجم رجم الكلب فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى مروا على حمار قد سال برجليه حمار ميت منتفخ انقلب على ظهره وسال برجليه قال اين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفه هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله وهل يؤكل الخبيث بهذا؟ قال انما نمتما من اتيكما انفا لاشد اكلا من جيفه هذا النار. اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. فكرهتموه فاتقوا الله. نسال الله يجعلنا واياكم من المتقين. فقد يتحرج الانسان يحترز الانسان ويبتعد عن ركعه النجاسه عن الليل حرام. يتحرج ويبتعد ويستنزل ويتورع عن ان تضيع منه يوم ان يضيع منه يوم بغير ان يقرا القران. ثم هو يضيع كل هذا بالغيبه والنميمه. يقول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ ها قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من دون صلى الله عليه وسلم. يقول المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بقيام وصلاه وزكاه وحج وصدقه بجمع الاحاديث ياتي فيها ايضا وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم ياتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسقط دم هذا فياخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك حتى اذا سنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياه ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. نعم فتاتي يوم القيامه ويوم القيامه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم القيامه يقبل يوم الاهوال لتفتهن طبقا عن طبق. يتنقل الانسان يوم القيامه في الاهوال يتبع بعضها بعضا هول الحق الصحصح النفس الخروج الى القيامه والتجمع في ارضها جنوب الشمس من الرؤوس ثم تطاير الصحف الميزان الصراط ثم معاتبه الله لعبده. وبعد كل هذا بعد ان يعبر الصراط والحديث في مسلم ايضا يقول صلى الله عليه وسلم فاذا عبروا الصراط جاءوا الى قنطره بين الجنه والنار فيقتص من بعضهم لبعض حتى اذا هزموا ونقوا ادخلوا الجنه. تدري معنى هذا الحديث؟ اي انك لن تدخل الجنه بعد ان تاخذ كتابك بيمينك وتدخل موازينك وتعبر صراط. بعد كل هذا لن تدخل الجنه حتى ترضي الخصوم. حتى ترضي الخصوم الفاتح على القنطره. تعالى انت يوم كذا قلت علي كذاب يا رب خذ لي حقي منه. فيقول الله عز وجل كم تريد بهذه الكلمه؟ اقول يا رب والله لا ارضى باقل من الف حسن اديني الف حسن. تقول لي ما بلغت هذا المكان الا بعد ان فنيت حسناتي امام سيئاتي وما صدقت ادخل الجنه. انت بتتعال عندي زوج كتير في الف فيعود الى النار مره اخرى. لذلك قال حديثك محمد صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه لاخيه فليستحل لها منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. لما الان استحل اخوك قبل ان لا يكون دينار ولا درهم؟ اقول لك استني لا خلاص نضع عهد السكينة التحامل الان بالحسنات والسيئات. ترى كثيرا من الناس يحترزون يتحاشون من ركاسة النجاسة ولا يتحاشون من غيبة ويكثرون الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا والحرام. متصدق ثم يأتي الحرام. ليس ضاع هذا. نعم تجد يوكله الانسان في شراء الشيء. وهذه من المعاملات المحرمة التي يقع فيها بعض الناس. الذي جئت لك وعقيته 2 جنيه وقلت لك اشتري لي بهذه او اعجبني هذا الكوب عندك. فقلت لك بكم هذا؟ قلت لي بجنيه. قلت لك خذ جنيه يأتيني بكوب مثلها. ذهب فوجدت هذا الكوب ل70 قسطا. او ان الذي يبيع لك اكرمك فاعطاكه ب70 لاتيان يوم الحساب. ولذلك حيث ضعيف مرفوعا وصريح موقوفا على علي بن ابي طالب يقول ان اطوف ما اخاف عليكم طول الامل واتباع الاوامر. فاما طول الامل فينزل اخره واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الهوى اذا اتبعت هواك فقدت ضلالك. قال تعالى قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. الذي يتبع الهوى ضال بلا شك ولا نية. الذي يتبع الهوى الا ان يطاع الله. ولا شك ان من تبع الهوى منافق. منافق في قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. اجمع المفسرون على انه المنافق. قال الحسن هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه. وقال قتاده المنافق اذا هوى شيئا ركبه. وعن ثابت قال هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه. وعن عكرمة قال المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه. ارايت من اتخذ الهه هواه. يصبح الهه يصبح الهه ومعبوده هواه. مزاجه تهوته. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكذب من كان نفسه عمل الا بعد الموت. والحديث حسن صحيح. الكذب من كان نفسه عمل الا بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وتمنى على الله. فانك تنتبه الى هذه القضيه ايها الاخوه. ان الانسان الذي يتبع هواه عاجز منافق ضال قد ضل ضلالا مبينا. ولذلك اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه كلام كثير ضعفه اكثر العلماء وحسنه بعضهم. وهو حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهو حديث ضعيف حديث ضعيف. والمقصود ان هذا الشرط صحيح انه لا يتم الايمان الا بان يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هواء رغبتك الحقيقية قصد مراد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فإن المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقبر في الحق في الرضا بالهدى والسخط والقصد في الفقر والغنى. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. التقوى في السر والعلانية وقول الحق في الرضا والكفر والقصد في الفقر والغنى. واما الاستكاء فهوى متبع وسخط مضارع واعجاب المرء من نفسه. وهي الشر الثلاثة. هم الرجال هوى متبع. ان يكون الانسان عنده هوى في مساله من المسائل فتجده يتبع هوى يسير خلفه. هذه كلمه ابن القيم اللي هو يرضيها ان حضرها يقول وقد اجمع الزائرون الى الله الى على ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحه سليمه ولا تكون سليمه حتى يكون داؤها هو دواءها. فداء هواك ودواء مخالفه هواك. لا اجمع الزائرون الى الله هذا كلام في الدعوة في كتاب الدعوة راجعه. يقول وقد أسمع السامعون إلى الله على أن القلوب لا تعصر مناها حتى تصل إلى مولاها. لا يستطيع قلبك ويهدى ويحب ويسعد ويكرم ويرفع ويتمتع بجنة الدنيا حتى يصل إلى الله. ولا يصل أبدا إلى وائل المكان سليما ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليما. ولا تكون صحيحة سليما حتى يكون داؤها هو دواءها. فداء هو ودوائب مخالفة الحرام. أما اتباع الأواء فهذا الداء هم الخطاء وصح المطاعة وحج ذهب مطاعة وإعجاب المرء لنفسه. قيل لرجل بما أدركت هذا الدرس؟ قال بنصيب من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكتبت لساني عما لا يعنيني ورددت فيما امرني به ربي ولزمت الصبر. فان احسنت على الله امر قدمي وان تركته اعقاب. انظر بما يبلغ الانسان منزله عند الله. يقول فطمت نفسي عن الشهوات. الشهوات المذلة الساجدة عن الله المحببة للدنيا التي تكون حاجزا بين قلبك وبين ربك تقسم نفسك عنها وتقسم ذلك عما لا يعنيه بالحب لله الرقي تقسم ما لا يعنيه تسكت عما لا يعنيه ورددت فيما امرني به ربي. لو قيل لامرك اتقوا اللهم انصرنا حب طاعتك يا رب. اللهم حبب الينا الا ما بينهم بكلمه. وحرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراكبين. قال سليمان بن داود الغائب الهوان اشد من الذي يفتح المدينه وحده. الغائب الهوان اشد من الذي يفتح المدينه وحده. ويكون معاوية بن ابي سفيان المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فان كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم طوب وان كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. اللهم اصلح كل ايامنا في الدنيا يا رب. انظر لماذا يجعلك كل يوم حين تخرج من بيتك ترجع يوما بعد ثلاث الصبح تجد وتنظر وتتامل الشيطان يترقبك والهوى يكف بطريقك والنفس تحترمك والصبر الراح ماذا تصنع مع كل هؤلاء الاعداء. ابو الدرداء يقول ان كان هواك تبع لعملك فهو صالح وان كان عملك تبع لهواك فهو مسلوك. عند بيتنا المتعب اليوم من صلاه الصبح يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدا لنا الحديث اليوم حديث الضرب على القفا ان ابن ادم اذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث حقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل. فاذا قام ابن ادم فذكر الله قلت عقدا واذا توضا حلت الثانيه واذا صلى حلت الثالثه. أما إذا نام فلم يقم حتى أصبح عبيد النفس مال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. بل وفي رواية من الله وهي صحيحة مال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. الذي نام عن فلم يقم نايم لحد الساعة 7:30 خلاص كده طلعت. ضاعت الصبح. الشيطان يتلوث في اذنه. قم بقى نطلب النجاة ويصلح خبيث النفس. كسلان فيومه يوم الدوق. لأنه أطاع هواه فنام وعصى الرحمن فلم يقم. اللي جمع قال من اللي طاع الهوى هواه الذي يدعو هو ينام الذي ينظر. عشان عمال اقول الهوى الهوى محدش عارف ايه هو الهوى. عشان تفكروا ما تقولش هوى نعوذ بالله من الهوى. مسجد السارع يكون واقف المؤمنين يغض من ابصارهم. هو عينه في فرحه باذن الله يتبع هواه ويعصى الله ويعصى الله. وهكذا في كثير من الاعمال قاعد في البيت نايم راهب الظهر العصر المغرب العشاء يوم من الايام قاعد في البيت بايده سبحانه في السوق. والمؤذن يؤذن هل على الصلاه هل على الصلاه. من صلاه الجماعه يسرع من المسجد وصلاه الجماعه خط وروح بتنفس فرض الادله مذكوره معروفه معلومه لكن يتبعه هواه. وهكذا تجد انسانا يجلس مع انسان اخر بعدين يتكلمه ازاي ازاي حالك واخبارك ايه وعمل مع فلان الله في الصلح حرامي بالله. وهكذا في كل شيء تجلس تفتح مصحفك لتسمع القران قريب 20 3 5 10 20 وبعدين تريح تروح. طب ينام طاعة لماذا؟ ها يغلبك دائما تأتيك عرض الهوى ويغلبك الهوى يغلبك دائما. ولذلك من أطع وهواه يتبع عملك فيومه يوم قائم صبح صبح والأذان زي ما النبي وصف صلى الله عليه وسلم يحجب الله من رجل يحجب ربنا من رجل طار عن فراشه وغطائه وقام يصلي. وفي كانت من كل ليه؟ ثور ثورة رحبات ثور من أحد ابنه والتبع ثورة وأمرة ثور أي من إيه؟ وحبيبة لله أي تصلي فرحان سعيد مش يجيب إنها تصلي كده وبعدين يقعد على حرف السرير ويرجع يرجع ويقوم. هذا الكسلان لا يصلح لا يصلح. قم أتدري لمن تقول؟ كنت أقول لإخوة الشباب أنك ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم. توقن أنك تتعامل مع رب كريم لا يضيع عنك عنده مثقال ذرة. يقول الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن كنت حسنة تضاعفها فتظن أنك تقوم له ثم هو يتعبك. فنسوء ظن بالله سوء ظن انما تقوم انت على يقين انه سيريح جسدك وسيسعدك وسيكرمك. لكن هذا الامر لا يحصل لذلك عصر فانما تقوم بهواك وتنام بهواك. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. مالك بن دينار يقول من غلبت هواك الدنيا فذلك الذي يفرط الشيطان من ذله. الذي يغلب هواه يفرط الشيطان من ذله. بس انت تقول لي الشيطان يطلع الذله ما يعرفهاش ابدا ما يفعلش اطلاقا انه يقترب منك. بل الشيطان يخاف لا يخلف لك أما إذا اتبعت هواك فهو الشيطان يلعبك يلاعبك بالهوى ويكون مالي أيضا بك الأمن عبد همه في أواه فرجه وبطنه ويقول سبحان الله ويكون على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هواء. شوف الزمن اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. يقول سبحان ابن سليم ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم بطنه ودينه هواء. والمصلحي يقول فتحت أعرابيا يقول إذا أسكن عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواء فإن أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهواء. ويقول ابن سلمان إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك دواؤك هواك ودواؤك ترك هواك. ويقول به اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه. ويقول الفضيل من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. ودي هنقف معانا وقت طويل المره الجايه ان شاء الله لسؤال احد الثلاث الاسئله اللي قراتها الاسبوع اللي فات يقول لي مثال في الجامعه ويقول انا احس ان التوفيق على طول يخالفني لا يحالفني بل يخالفني كل ما يسلك طريقه لي مسجود ما السبب؟ يقول ابن القيم واسباب التوفيق واسباب الخذلان وعدم التوفيق سته. سنذكرها لما قد ان شاء الله جزاك ليه بعض الناس كل ما يمشي الطريق يوهم يتزوج الايه تتسجل يخش كليه كذا يرقص او يتحمل مجلسين يتعامل مع ابوه يغرضونه ويحبون اخوانه يجي المسجد تتسرق بذلته وهكذا دائما يحس انه غير موفق في حياته ما فيه هنا ما سبب تخلف التوفيق وحصول الخذلان سببه هذا فاسبابه جدا منها اتباع الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. فقد اخبر الله بنص القران ان الذي يوافق هواه لا يوفقه الله. وقال المعتقل يا اسحاق لاسحاق المرسلي يا اسحاق اذا نظر الهوى ذهب الدين. كان رجل يطوف بالكعبه فنظر الى امراه جميله فاعجبته فقال لها اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين. يطوف قليل كعبه للاسف الشديد فبما ان هوايا في الدين تحب الدين واللذات بتعجبني كيف اجمع بينهما اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فمن لي بهوى اللذات والدين. قالت يا هذا اترك احدهما وحصل الاخر. عايز الدين تترك الشهوات عايز الشهوات تترك الدين تترك الدين. ويقول ابو سليمان في قول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال صبروا عن الهوى والشهوات. ويقول ابن ابي الورد ان لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وان ابطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريحة تهوى وان ابطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريحة تهوى وان العقول لما جرت في ميادين السبب كان اوثر حظا من يطالبها بقدر ما استصعبته من الصبر وان العقل معدن والفكر معوض. الشاهد ان ابطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع الهوى. صريع الهوى هو ابطأ الناس صرعا اخر واحد يقوم من الصرعة يوم القيامة. ويقول يحيى بن معاذ حفت الجنة بالمكاره وانت تكرهها وحفت النار بالشهوات وانت تطلبها فما انت الا كالمريض الشديد الداء ان صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافيه وان جزعت نفسه مما يلقى قالت به علة الضلا. ويقول يحيى بن معاذ: اصح الناس عزما الغالب لهواه. وقال بعضهم: اشرف العلماء من هرب بدينه من دنياه واستصعب قياده على الهوى. اشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى، لم يدع الهوى يقوده. وقال محمد بن الحسن بن محمد الجليل: اسرع المطايا الى الجنه الزهد في الدنيا، واسرع المطايا الى النار حب الشهوات. فمن استوى على نفس شهوة من الشهوات اسرع به القوض الى ما يكره. وقال ابن الجحكم: من غلب هواه عقله وجزعه كبره استبح فلم يدخل الجنة. وقال يحيى بن معاذ: من ارضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقال الحسن بن علي المطوعي: طلب كل انسان هواه، فاذا سفر طلبه بالمخالفه استحق اسم الرجوله. طلب كل انسان هواه، فاذا سفر هذا الطلب بمخالفته استحق ان يكون رجلا. ولقي عالم من العلماء راغبا من الرهبان، فقال له: كيف ترجع؟ قال: يخلق الابدان ويجدد الامال ويبعد الاميه ويقرب المنيه. فقال له: اي الاصحاب ابرا؟ قال: العمل الصالح. قال: اي شيء ابرا؟ قال: النفس والهوى. اللهم انا نعوذ بك من النفس والهوى. ومر رجل بعابد فراه محيما فقال له: انت حليم؟ قال: نعم. قال: منذ كم؟ قال: منذ عرفت نفسي. قال: فتداوى؟ قال: قد اعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قال: وما الكي؟ قال: مخالفه الهوى. هذا اخر الدواء، مخالفه الهوى. الاصمعي يقول: سمعت اعرابيا يقول: ما اشد تحويل الراي عند الهوى، ما اشد تحويل الراي عند الهوى. فالهوى هو الاوان، وانما غلط جسمه فاشتق له من جلده. وانما يعرف ما اقول من ابتدت المنازل والحضور، يعرف ما اقول من ابتدت المنازل والحضور. يتقرب كثير يعرف في الهوى. وسمع عمر بن رفيع ابن الجرد يقول: سمعت عمر ابن رفيع الشيخ الصالح يقول: رايت في جبل المسكان طائرا معلقا يصيح، فبلغت منه ليخلفه، فاذا تحته صخره عظيمه مكتوب عليها نقرا: داعك هواك، فان غلبت هواك فذاك دواك. بشر بن الحارث يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الهوى حائطا بالحديث. ويقول أبو سليمان: أفضل الأعمال خلافها والنفس. أما السري فيقول: لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولم يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ويقول أحمد بن خضرويه: لا نوم أكثر من الغفلة، ولا رزق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظهر بك الشهوة. ويقول يوسف بن حسين: عين الهوى حوراء. ونختم بهذه المقولة المهمة. يقول أبو بكر بن الوراق: أصل غلبة الهوى، أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات. إذا اقتربت من الشهوات غلبك الهوى، غلبك الهوى. وسيكون بإذن الله تعالى في العلاج، العلاج في اللقاء القادم كالعلاج النفسي في 6 طلقات، علاج الهوى في 7 طلقات بإذن الله تعالى، نؤديها اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله عز وجل وقدر. سيأتي معنا في العلاج ان الهوى سببه انك تسمح لنفسك بقليل من الغفلة فتوافق الهوى فتقول الغفلة. انك تسمح لنفسك بشيء من الشهوة فيوافق الهوى فتقول الشهوة وتغلبك الشهوة. انك تسمح لنفسك بشيء من الراحة فتوافق الهوى فتقول الراحة. قال بعضهم للإمام أحمد هل يصنع لنفسك مباحة؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. ابن الله يقول أصل غلبة الهوى مخالطة الشهوات فإذا غلب الهوى أظلم القلب. اللهم نور قلوبنا. وإذا أظلم القلب ما قصد وإذا ضاق الصدر جاء الخلق وإذا جاء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم فإذا أبغضهم جفاهم فإذا جفاهم صار شيطانا وزينا. انظر إلى هذا التدبر وابدأ بقطع ما ينزل الهوى من أصله تنزل ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من كل بلاء. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في الايمان واسرافنا في الاخره واسرافنا في الاخره. اللهم ارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا.